بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا العام عام 38,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعله عام خير وبركة وعز ونصر وعلم وعمل واجتماع لكلمة المسلمين وفرقة لكلمة أعداء الدين. هذا هو الدرس الثاني، وهو الدرس الأول فيما نقرأه من كتاب الإيمان بعد الدرس السابق الذي شمل جملة من المقدمات حول كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، واجزه عنا خيرا، واجز عنا أئمة الإسلام وعلماء المسلمين خيرا، واجمعنا بهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. هناك مسائل، الأولى لا نتكلم في البسملة ولا في الحمد لله، لأن هذه تتكرر في الشرح. المسألة الثانية، هذه المقدمة اختلفت النسخة التي قرأ منها أخوكم، وهي أيضا موجودة في طبعة المكتب الإسلامي، عن النسخة التي أشرت إليها في الدرس الماضي، وهي النسخة التي حققها أبو ناجي وطبعتها مكتبة الأمريكان، واعتمدت على نسخة ألمانيا. فإن في تلك النسخة اختلاف وزيادة بالنسبة الحمد لله نحمده ونستعين، وفيها شيء من الزيادات، ثم أعقبها أيضا قال أبو العباس الإمام العالم الرباني إلى آخره. وهذه المقدمة قال أبو العباس العالم الإمام الرباني إذا وجدت في بعض النسخ الخطية فليست هي من كلام المؤلف، كما هو معلوم في كثير من كتب الإسلام، وهذا يشير إليه الشارحون بأن الإمام أو المؤلف لا يقول عنه أنه الإمام العالم الرباني إلى آخره، لا يقول عن نفسه هذا، وإنما يقوله تلامذته والناسخون لكتبه، فيتكلمون عنه بما هو أهله. ولا شك أن مثل هذا إذا ذكر في مقدمات النسخ الخطية لا يحدث لبسا، هل هو من كلام ابن تيمية أم لا، خاصة إذا تعددت النسخ وتكررت. تفضل يا شيخ. اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. نعم، وهذه إشارة إلى أمور ثلاثة مهمة. أولها أنه لا انفصال بين الإيمان والإسلام، فكلاهما يجمع الدين كله كما في حديث جبريل وكما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. وعليه فمن فصل بينهما كما فعل بعض من انحرف في تفسير مسائل الإيمان والإسلام فقد أخطأ. وسبب ذلك أنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطاب مرات ومرات، تارة باسم الإسلام وتارة باسم الإيمان، وكل منهما اشتمل في أثناء الخطاب أو تعقيباته أو النداء أو نحو ذلك على ألوان من العبادات والأوامر في أبواب أصول الدين وفي أبواب فروعه، فلا انفصال بينهم. الأمر الثاني هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هنا إنه كثر كلام الناس في حقيقتهما، وصدق، لأن الكلام في مسائل الإيمان جاء مبكرا، وكلام الطوائف والفرق وأيضا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في كافة كتبهم كثير جدا في مسائل الإيمان والإسلام. وهذا الذي دعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن يحرر مثل هذا الكتاب في هذه المسألة. الأمر الثالث يقول والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج، وهذا تحديد دقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن النزاع، أما البحث فهذا وجد قبل، البحث في مسائل الإيمان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو لما قال ما لك عن فلان إني لأبراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. بل في كتاب الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك أيضا في آيات أخر فرق فيها بين الإسلام والإيمان، مثل قول الله تبارك وتعالى في قصة نجاة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأشكل على كثير من المفسرين الفرق بين التعبيرين. لكن النزاع يعني قبل كان في أسئلة وأجوبة والصحابة تكلموا وتكلموا في زيادة الإيمان ونقصانه، ويقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة. لكن النزاع متى بدأ؟ حين خرجت الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، خرجوا كما جاءت قصتهم في الصحيحين وفي غيرهما وهي مسطرة ومعروفة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر لبعض أقوالهم وحججهم في أثناء هذا الكتاب، لكن الذي يعنينا هو أن النزاع من أين نبت؟ من نبتة فاسدة في مفاهيم الدين، وهذه النبتة هي نبتة مذهب الخوارج، بأن صار لهم اعتقاد، هذا الاعتقاد يخالف مدلول النصوص ويخالف ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم في فهم النصوص. أما ما الذي قاله الخوارج وما هي شبهتهم إلى آخره فهذا يطول الحديث عنه، لكن يكفينا أمران. أحدهما أنهم كفروا مرتكب الكبيرة، الثانية أنهم على ضوء ذلك وعلى ضوء بعض الشبه في آيات الكتاب العزيز مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله إلى آخره كفروا خير الناس في زمنهم وعلى رأسهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين. ونحن نعلم أن تكفيرهم لهؤلاء جاء بشبهة الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة. لأجل هذين الأمرين صار مذهب الخوارج في ذلك الوقت مذهباً يجمع بين أمرين، أحدهما الاعتقاد الفاسد والمذهب الفاسد، والثاني الجانب العملي. تبرأوا من الصحابة ومن باب أولى من وراءهم من المسلمين، تبرأوا من خلافة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، انحازوا بجماعتهم وزعموا أن جماعتهم هي جماعة المسلمين، وأخيرا لم يكتفوا بهذا وإنما بدأوا بسفك الدم الحرام. وسنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد معهم قبل أن يسفكوا الدم الحرام هو النصح والمناقشة. وفعلا تقول بعض الروايات إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ناقش بعضهم وجرى بينه وبينهم حوار. وهناك روايات أخرى أيضا عند الحاكم وغيره أنه أرسل ابن عباس وحاورهم وناقشهم وأقنع عددا كبيرا منهم فرجعوا عن مقالة الخوارج، لكن بقيت منهم بقايا في حروراء في بلاد العراق. هذه البقية هي التي انتقلت إلى الجانب العملي وهو ما يترتب على التكفير والبراءة من المسلمين وعلى رأسهم الصحابة من سفك الدم الحرام. فعلي رضي الله عنه وأرضاه كان يحاورهم، بل قال لهم رضي الله عنه وأرضاه لا نمنعكم مساجد المسلمين ولا نمنعكم فيئهم، وهذا كله من الأسلوب الدعوي العظيم لعلهم يرجعون. لكن لما بدأوا بسفك الدم الحرام علم علي رضي الله عنه وأرضاه أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتال هذه الفئة المارقة أن هؤلاء هم المقصودون، فعزم على قتالهم وقاتلهم. والمعروف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أنهم لم يختلفوا في قتال الخوارج كما اختلفوا في قتال الجمل وصفين، لأن قتال الجمل وصفين كان مع أناس من المسلمين بل ومن الصحابة كانوا مجتهدين، فكان هناك خلاف، بعضهم وقف مع أهل الجمل وبعضهم وقف مع علي بن أبي طالب وبعضهم اعتزل القتال. لكن قتال الخوارج لم يختلف فيه الصحابة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه ندم على ما جرى في الجمل وصفين لكنه لم يندم على قتاله للخوارج، وفرح بذلك فرحا عظيما خاصة لما رأى العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي علامة الرجل منهم الذي له لحمة تدرجر، فبحثوها وبحثوا عنها فلم يجدوها في البداية، وفي النهاية وجدوا جملة من القتلى بعضهم فوق بعض فأخرجوهم ثم أخرجوها، فسر علي بن أبي طالب وكبر المسلمون لأن هذا شاهد خاصة في ظل مثل هذه الأحداث العظيمة، شاهد على صدق ما طبقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم من ظهور هذه الفئة المارقة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن النزاع بدأ من حين خرجت الخوارج، وكما لا يخفى عليكم حين خرج الخوارج في مذهبهم ترتب عليه مذاهب المعتزلة، ولهم أقوال يتفقون مع الخوارج وقد يختلفون. ثم في المقابل أيضا ظهرت مذاهب المرجئة على مختلف أصنافها. فهذا النزاع الذي نشأ في ذلك الوقت هو الذي يؤرخ له شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يؤرخ له الأئمة رحمهم الله تعالى في نشوء المقالات. في نشوء المقالات، ما هي المسائل التي بدأ الخلاف فيها مبكرة فيذكرون من ضمنها مسائل الإيمان؟ نعم يا شيخ. في باب الإيمان ومسائله، لأن ظهر التشيع، التشيع. أما إذا كان الافتراق فلا، الافتراق فيه فرق أخرى، لكن كمذهب متقدم يعني يقال في باب الإيمان أو في مسائل الإيمان أول من انحرف فيه هم الخوارج. تفضل يا شيخ. ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة هذه العبارات مهمة جدا في بداية الكتاب، لأنها تحدد منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه. طرائق المؤلفين كما هو معلوم متفاوتة، لكن أشهرها حكاية الخلاف أولا، حكاية الخلاف أولا. فهو حين مثلا يبحث مسألة عقدية أو فقهية أو غيرها يقول لك هذه المسألة اختلف فيها الناس أو اختلفت فيها الطوائف أو اختلف فيها العلماء على قولين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ثم بعد ذلك يذكر القول الأول وأدلته والقول الثاني وأدلته والقول الثالث أو الرابع إن وجد وأدلته، ثم يناقش ويبين ما هو الوجه الحق وما هو المذهب الحق بترجيح أدلته وبالردود على المخالفين. الطريقة الثانية هي أن يرجع إلى المسألة في دلائلها من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يعرض للخلاف في أثناء الاستنباط. أي الطريقتين اختار شيخ الإسلام ابن تيمية؟ اختار الطريقة الثانية، ولهذا قال هو فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نذكر الخلاف في أثناء المسائل. طيب، كيف سيكون الابتداء؟ كما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منهجه في هذا الكتاب، نقول شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى أنه يقول نبدأ بالأدلة، ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجمع كلامهما والأدلة، فيصل المؤمن إلى حقائق الإيمان ومسائل. السؤال: لماذا اختار شيخ الإسلام هذه الطريقة؟ أولا، هذا اختيار منهجي، ما في مشكلة، اختيار منهجي، اختار أن يتكلم عن مسائل الإمام من خلال الأدلة. لكن الأمر الثاني وهو المهم، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد من ذلك أن يرجع المختلفين أو العلماء أو الباحثين أو غيرهم إلى أصل ومصدر مسائل الإيمان قبل الدخول في الخلاف ومقالات الفرق وأقواله. وأراد شيخ الإسلام تيمية من ذلك أن يعلمنا طريقة منهجية حين يشتد الخلاف وتغمض المسائل. قال لك ارجع إلى الأصول، ارجع إلى دلائل الكتاب والسنة. رجوعك إلى دلائل الكتاب والسنة وهي المصادر حقة يعطيك الفهم الدقيق والانطلاق والانطلاقة الصحيحة لبحث مثل هذه المسائل. بخلاف ذلك الذي يعتمد على أقوال الآخرين، قول الطائفة الفلاني أنه كذا وكذا ودليلهم كذا وكذا، فهذا الأخذ بهذه الطريقة يلزمك منهجيتهم الاستدلالية، فلا تتحرر كما هو معلوم، لأن المستدل يختار من الأدلة ثم يبين وجه استدلاله فيها، وأنت أيها القارئ تتأثر بذلك. ما هو الأمر الذي يدعو إليه شيخ الإسلام؟ يقول تحرر من هذا، تحرر من هذه المقالات وأقواله، وارجع إلى كتاب الكتاب والسنة. الأمر الثالث في هذه المنهجية وهو أيضا مهم جدا، أن شيخ الإسلام تيمية يقول لك إن كثيرا من الافتراق الحاصل إنما هو ناشئ عن الإعراض عن دلائل الكتاب والسنة الصريحة. ما من طائفة إلا وفوتت من الأدلة الشيء الكثير لأجل أن يبقى لها أصلها ومذهبها، سواء كان الواعدية أو المرجئة أو غيرهم من الفقه. فإذا سلمت من هذه الطريقة وهذه المنهجية لتلك الطوائف ورجعت إلى الكتاب والسنة، في هذه الحالة تكون ممن رجع إلى الأصل، منه تأخذ المصطلحات، ومنه تحفظ الأدلة، ومنه تجمع بينها وتستعين. لا بأس، تستعين بكل وسائل الاستدلال، لكن الأصل أنك ترجع إليها. وأختم بأمر الرابع، وهو أن الرجوع إلى الكتاب والسنة فيه خير وبركة ونور وضياء لقلب المؤمن. أخذ المسائل من الخلاف يقسي القلب، يقسي القلب لما تقول قال هؤلاء كذا وهذه شبهتهم كذا ودليلهم كذا، ثم من هنا وشبهتهم كذا ودليلهم كذا، تجد القلب يقسو. لكن لما ترجع إلى الكتاب والسنة تجد القلب يلين ويطيب ويخضع. وبلا شك أن هذا مطلب مهم جدا بالنسبة لمن احتاج إلى أن يسلك الطريق المستقيم في زمن المشاكل والفتن والمسائل العويصة والاختلافات وغيرها، لما يختلف الناس ثم بعد ذلك يرد بعضهم على بعض، أو يكفر بعضهم بعضا، أو يتبرأ بعضهم من بعض، أو يبدع بعضهم من بعضا، ليس لك أفضل من أنوار الكتاب والسنة. سنجد هذه الطريقة التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية واضحة في هذا الكتاب، وهي ميزة. وأنا أذكر أن بعض المستشرقين يحاول ما يسمونه استقراء المصطلحات، وهذه شيطنة منهم بلا شك، فيها جوانب مفيدة لكن هي شيطنة بالنسبة لهم. استقراء المصطلحات يعني بمعنى أنه أنت لما تنظر إلى التاريخ الإسلامي فعندي مصطلحات، هذه المصطلحات تغيرت فيما بعد، فمتى نشأت؟ هم في جوانب التاريخية والقضايا الأصولية وحتى بعض الأشياء المتعلقة بكثير من العلوم ينادون باستقراء المصطلحات، وللأسف أنهم لخبثهم يبحثون عن المصطلحات عند الفرق المنحرفة ليؤصلوا عليها تأصيلا في الإسلام، والإسلام الحق بريء من ذلك. إذن المنهج الحق تتابع تاريخ المصطلحات لكن على طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسار عليه في هذا الكتاب. ولا تضجروا من الإطالة في هذه القضية لأن هي مفتاح الكتاب. أضرب لكم مثالا، صار مشكلة إلى يومنا هذا وهي موجودة في كتب البلاغة وفي كتب الأدب وفي كتب أصول الفقه وفي كتب العقيدة، وفي يعني مصطلح شائع وهي مصطلح الحقيقة والمجاز. وإلى يومنا هذا كثير ممن يدرس الدراسات العقلانية أو أصول الفقه يسخر ممن ينكر المجاز، يقول لك هذا لا عقل له، واسأل القرية أن تسأل البنية، ولا جدارا أن يريد أن ينقض، يعني الجدار له إرادة، هذا مجاز. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى مبحث مطول في أثناء الكتاب في هذه القضية. المجاز الذي سماه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق ومختصر طاغوت، ركبه أهل الكلام وأولوا به نصوص الكتاب والسنة، وهو طاغوت ركبه الخوارج وركبه المرجئة وركبه الجهمية، وكل منهم يؤول النصوص الصريحة ليقول لك هذا مجاز. فنعود إلى القضية، شيخ الإسلام يقول لك طيب ادرس لي مصطلح المجاز، متى نشأ؟ متى نشأ؟ من الذي أنشأ؟ من الذي أنشأ أنه في الكلام حقيقة ومجاز؟ علموني. القرن الأول ما فيه، القرن الثاني ما فيه. إذن الصحابة والتابعون وتابعوهم لم يكونوا يستخدموا مصطلح الحقيقة والمجاز، إذن كيف كانوا يفهمون القرآن والسنة ويتعلمون اللغة وينشدون الأشعار وهم أفصح العرب، بل كلامهم حجة، كيف كانوا يتعاملون مع الفرق بين الحقيقة والمجاز وهذا المصطلح غير موجود؟ فإذا جاء قائل ليقول كيف ينكر ابن تيمية أو كيف ينكر الإمام فلان المجاز وهذه قضية مفروغ منها ولا ينكرها عاقل إلى آخره، نقول له طيب لم تكن موجودة زمن الصحابة ولا زمن التابعين، لم يكونوا يتعاملوا بمصطلح حقيقة ومجاز. هذا التتبع لمثل هذه المصطلحات يعطيك كيف ينشأ الخلل، وكيف تخترع أحياناً المصطلحات أو القواعد الفاسدة وغيرها لتكون حاكمة على الكتاب والسنة. وحتى لا يقع لبس في مسألة الحقيقة والمجاز، لأنه ربما الآن في هذه اللحظة يدور سؤال أنه طيب كيف يتعاملون مع هذا؟ قالك يتعاملون مع سياق الكلام العربي. القرائن، قرائن السياق تفرق لك بين الحقيقة والمجاز بما تقول حقيقة أو مجاز. لما تقول كنت في الحديقة ورأيت أسدا، يفهم منه أنه قصد به الحيوان المفترس. لما تقول رأيت في المنبر أسدا يخطب، أسد يخطب قرينة تدل على أنه رجل شجاع، انتهى. هذه اللغة العربية، ما في شيء اسمه حقيقة أو مجاز. ليه؟ لأنه مسمى أسد، مين أول من سماه؟ يقول لك ابن تيمية، مين أول من سمى الأسد أسد عشان تأتي وتقول لي حقيقة؟ مين؟ ابحث لي في كتب أئمة اللغة، ما يمكن. لما تتتبع هذا المصطلح ما يمكن أحد يقول لي. يجي يقول لك واسأل القرية، يعني أهل القرية. في كتاب الله الأمرين وكلهم منهما دل عليه قرينة. أو كالذي مر على قرية خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خاوية على عروشها، يعني مر على إيش؟ القرية ما هي؟ بنيان ليس فيها ساكن. القرينة وش تقول؟ القرية ما هي؟ بنيان ليس فيها ساكن. وقوله تعالى في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اسأل القرية، الجدار في واحد عاقل من العرب أو من غيرهم يأتي للجدار ويسأله؟ لا. إذن السياق يدل على أن القرية تارة يطلق على البنيان وتارة يطلق على أهل القرية، واللغة العربية واسعة، والذي يميز بينهما القرائن. إذن لما نأتي لمصطلحات استجدت لتكون حاكمة على أدلة الكتاب والسنة، هذا خطأ. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك ارجع إلى الأدلة من أصلها. فلهذه الأوجه شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن في بداية كتابه هذا طريقته في التعامل مع هذا، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في بقية الدرس والدروس القادمة. نعم يا شيخ. فصل في الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. وتصوم أن تشهد أنها منصوبة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه، وكلاهما فيه أن جبريل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاء في صورة أعرابي. طبعا في نسخة البيكان أن جبريل جاء بدونها، جاء في صورة إنسان. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. انطلق شيخ الإسلام تيمية من حديث جبريل، وهذا بلا شك هو أصل الأصول بالنسبة للحديث عن الإيمان والإسلام والإحسان. وحديث جبريل هو حديث الدين، جاءكم يعلمكم أمر دينكم، وفيه ذكر صريح لأركان الإسلام وأركان الإيمان، وأيضا ذكر صريح للإحسان. وكثير من العلماء يرون أن مباحث العقيدة ينبغي أن ترتب على طريقة حديث جبريل وليس على الطرائق التي نشأت فيما بعد. يقول لك الأولى أنك لما تتكلم عن العقيدة تكلم على ضوء ما ذكره في حديث جبريل أن هذا هو الدين، فتكلم أولا عن أركان الإسلام، ثم تكلم عن أركان الإيمان، ثم عن الإحسان، وأن هذه الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يستفصل. أما في مسائل الإيمان فالأمر أخص كما ذكر شيخ الإسلام، لأنه في حديث جبريل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وإيش؟ والإيمان. سأله عن الإسلام فعرفه، وسأله عن الإيمان فعرفه. هنا شيخ الإسلام تيمية يشير إلى روايات حديث جبريل. حديث جبريل بطوله المشهور والذي نقله النووي في الأربعين النووية ويحفظه الكثير من طلبة العلم، هذا الحديث انفرد به الإمام مسلم، وهو حديث طويل، وفيه من أسباب ورود هذا الحديث في مسألة نشأة القدر، وأيضا في هذا الحديث ما ليس في الرواية الأخرى التي سنشير إليها بعد قليل. فهو حديث عظيم، وطبعا عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب، وأئمة الحديث منهم من يجعله من مسند عبد الله بن عمر، ومنهم من يجعله من مسند عمر بن الخطاب. هذا الحديث بتفاصيله وبأسباب رواية ابن عمر عن أبيه له بهذا التفصيل انفرد به الإمام مسلم. أما الرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخان ورواها الإمام مسلم والإمام البخاري فهي قصة حديث جبريل كما رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وهذه الرواية فيها اختصار وفيها اختلاف. ولا حاجة إلى ذكر الفرق بينهما لأنه سبق الحديث عن هذا الفرق مطولا في ندوة سبق أن ألقيت، ألقيتها في جامع أم الحمام منذ سنوات في شرح حديث جبريل، هذا مطولة من العصر إلى ما بعد العشاء حوالي 3 و4 دروس جاء فيها الفرق بين الروايتين والحديث عنهما وبعض التفاصيل التي يمكن أن يرجع إليها. وعلى هذا فحديث جبريل رواه البخاري مختصرا عن أبي هريرة، وأيضا رواه الإمام مسلم بمثل رواية البخاري عن أبي هريرة. أما الرواية المطولة فهي كما قلنا من مفردات الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام تيمية هنا يشير إشارة إلى أن حديث جبريل جاء من خلال قصة، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي كما هو في مقدمة الحديث. وفي رواية مسلم جاء أيضا تفصيل ما كان عليه هذا الرجل في ملبسه و لا يرى عليه أثر السفر إلى آخره. ولم يعلم الصحابة من هو هذا إلا بعد أن ذهب وأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية عمر، وقال له: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وجبريل في هذا الحديث جاء في صورة أعرابي، وفي أحاديث أخرى أنه كان يأتي في صورة دحية وهو كثير، وقد يكون في غيرها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقول: حديث جبريل الذي رواه عمر ذكر فيه أركان الإسلام ثم ذكر أركان الإيمان. حديث أبي هريرة أيضا حديث جبريل ذكر فيه أركان الإسلام ثم ذكر فيه أركان الإيمان، مع اختلاف يسير بين الروايتين. ويضاف إليهما حديث ثالث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهو أيضا متفق عليه، وهو من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن عمر، وهو مهم جدا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قرنه بحديث جبريل. حديث أيضا في الأربعين النووية: بني الإسلام على 50، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. فتبين بهذا أن رواية حديث جبريل ورواية حديث ابن عمر فيها ذكر وتعريف للإسلام وللإيمان. طيب، من الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام تعليقا على هذا؟ تفضل يا شيخ. وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على 5 هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين 3 درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث. هذه خلاصة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جعل جبريل، يعني حديث جبريل، يبين أن الإسلام مبني على 5. انتبهوا لعبارة شيخ الإسلام، يقول: حديث جبريل الذي لما سأله ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر الحديث، يبين أن الإسلام المبني على 5 هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه. وهذا فيه إشارة دقيقة لمسألة في التعريفات والمصطلحات. الانحراف الذي وقع في تعريف الإيمان والإسلام فيما بعد جاء من خطأ في التعريف الاصطلاحي. فيأتيك مثلا يقول لك: الإسلام هو الاستسلام، أو الإسلام هو السلام، أو الإيمان هو التصديق. أنت تتكلم لغة أو تتكلم عن مصطلحات؟ لاحظ معي، الإشكالية أن هؤلاء يتكلمون عن مصطلحات ويعبرون عنها تعريفا في باب الحد، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، في بيان الحد، الكلام على الحد المنطقي، الحد الذي يبين المحدود، فتجده يعرفه إما بأمر خارج عنه، أو بجزء منه، أو بلازم له، وينسى مبناه الأصلي. شيخ الإسلام ماذا يقول لك؟ يقول لك بدون تكلفات المناطق وغيرها: الرسول يقول بني الإسلام، الإسلام ما هو؟ إذن هو أركان الخمس. هذا هو الإسلام، ما في انفصام. ما تأتي تقول لي الإسلام هو كذا، استسلام أو سلام أو غير ذلك من العبارات. قال لك حديث جبريل يبين لك ويفسره حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس. إذن الإسلام مبني على هذه الخمس لا ينفك عنها. فإذا كان لا ينفك عنها، إذن مصطلح الإسلام مصطلح شرعي، وكما هو معروف في أصول الفقه حقيقة شرعية لها معناها ولها مدلولها ولا يجوز لأحد كائنا من كان، سواء كان في مباحثه الأصولية أو في مباحثه المنطقية في علم المنطق، أو في مباحثه الكلامية أو في مباحثه الفلسفية أو حتى في مباحثه البلاغية، أن يغفل التعريف الاصطلاحي الذي جاء عن من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يعطينا الخطوة الأولى في كيفية التعامل مع نماذج من المصطلح. هذه القضية الأولى. الثانية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات، أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان وأدناها الإسلام. وهذه الدرجات الثلاث وإن كانت درجات لكنها متلازمة، بينها عموم وخصوص لكنها متلازمة. فينبغي لنا أن نفهم التلازم ونفهم الدرجات، ما يختلط علينا الأمر، لأن بعض الناس يظن أن لما قال درجات قيل معناها الإحسان هذه درجة عليا لها أناس مخصوصون دينهم الإحسان، في طبقة دونهم أهل الإيمان دينهم الإيمان فقط، درجة دونهم دينهم الإسلام، فيظن أن كل درجة منفصلة، أن كل درجة منفصلة عن الدرجة التي تليها، وهذا فهم خاطئ. يقول لك فيه درجات لكن فيه تلازم، وهذا التلازم مقتضاه أن أي واحد منها لا بد له من الأمرين الآخرين كل الثلاثة. فالإحسان لا ينفع إن لم يكن معه إيمان وإسلام، والإيمان لا ينفع إن لم يكن معه إحسان وإسلام، والإسلام لا ينفع مهما أتى نطق بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام لا ينفع إن لم يكن معه إيمان ومعه أيضا إحسان. كيف يمكن أن نفهم التلازم مع الدرجات؟ درجات، درجة المحسنين أعلى تليها درجة المؤمنين ثم درجة المسلمين مع التلازم الموجود. هذا هو الأمر الذي ينبغي وعيه وفهمه. والأئمة رحمهم الله تعالى بيّنوا ذلك وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بل وغيره من ألف في كتاب الإيمان بمثال، وهو مثال الدوائر، دائرة كبرى ودائرة وسطى ودائرة صغرى. الصغرى هي الإحسان ماشي، والوسطى هي الإيمان، والكبرى هي الإسلام، وهي تعبر عن العموم والخصوص من جهة ذاتها ومن جهة أهلها. فتجد الإسلام أعم من جهة إيش؟ أهله، صح ولا لا؟ وأخص من الإيمان من جهة أصحابه، أليس كذلك؟ وتجد الإيمان أعم من جهة أهله وأخص من جهة أصحابه من الإحسان، والإحسان أخص. لكن إن كنتم تصورتم الدوائر الثلاث فانتبهوا أن درجة الإحسان التي هي أعلى الدرجات كيف تصل إلى هذه الدائرة؟ انتبهوا معي بس للصورة، كيف تصل إلى هذه الدائرة؟ كيف تدخلها؟ لابد تمر على الإسلام وتمر على الإيمان وتصل إلى الإحسان. إذا ما يمكن أن تكون من درجة المحسنين التي قد يظن أنها الدرجة العالية التي لها قوم، وهؤلاء القوم في درجة الإحسان، وربما والعياذ بالله يدخل المذهب الصوفي أنهم أهل الولاية وأهل كذا، لا يحتاجون يصلون ولا يصلون. كل هذه الأشياء تقول لك النصوص والأدلة لا يمكن أن يكون في درجة المحسنين إلا إذا كان قد تجاوز ارتفاعا في القدر والإيمان والطاعة درجة الإسلام ثم درجة الإيمان ثم درجة، ثم وصل إلى درجة الإحسان. ومثل هذا ما نقارن بين الإيمان والإحسان، درجة المؤمنين التي هي أعلى كيف تصل إليها؟ لا يمكن أن تصل إليها بدون إسلام. يجيك واحد يقول لك التصديق، الإيمان هو التصديق، هكذا يقول المرجئة، الإيمان التصديق بلا عمل بلا إسلام ما يمكن أن يكون هذا بلا إسلام. إذا لا يمكن أن يصل إلى درجة الإيمان وهو مغفل للإسلام، ما يمكن يدخل الدائرة الوسطى إلا إيش؟ إلا وقد تجاوز درجة الإيمان الإسلام. واضح يا مشايخ؟ واضح يا المسألة. وعلى هذا يأتي الجمع بين الدرجات وبين التلازم، إيمان وإسلام بلا إحسان بلا إخلاص لا قيمة له، إسلام بلا إيمان وتصديق قلب وعمل باطن لا قيمة له، إيمان بلا إسلام لا ينفع صاحبه، إحسان بلا إيمان لا ينفع صاحبه، إحسان بلا إسلام لا ينفع صاحبه. فأرجو أن نكون قد تصورنا القضيتين، التلازم والدرجات. التلازم حتى لا ينفصل بعضها عن بعض كما قد وقع فيه الانحراف من الطوائف، والدرجات حتى نعلم ما أخبر الله عز وجل عنه من درجات الناس في هذه الأبواب العظيمة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون ويسارع إلى بلوغها المسارعون، ودرجات الناس في الجنة نسأل الله الكريم من فضله درجات متفاوتة هي بحسب درجاتهم في الدنيا. أخوكم يسأل يقول يعني هل الإحسان لابد أن يكون عاما؟ هل يمكن أن نحسن في عبادة كالصلاة ولا ويكون مؤمنا في الزكاة؟ الذي يظهر نعم، ولهذا كل عبادة لها حالها أليس كذلك؟ بل الصلاة الواحدة مرة تكون فيها محسنة ومرة تكون فيها مؤمنة ومرة تكون فيها مسلم بحسب إيش؟ بحسب قلبك. لكن الدرجات التي ذكرت وجاء فيها حديث جبريل هي بحسب الجملة، بحسب الجملة، يعني جملة ما عليه هذا العبد أو العباد هي إما أن تكون درجة الإسلام أو درجة الإيمان أو درجة الإحسان. طيب، هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل محسن مؤمن، أليس كذلك؟ هذا اللي قلنا شرط، ما تدخل الإحسان إلا بعد ما تدخل، وكل مؤمن مسلم ما تدخل دائرة الإيمان إلا بعد ما تتجاوز الإسلام. بعدين لما يقول لك يعبر لك عن الدرجات، قال: وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمن. ليه؟ قال: إنها درجات. وهذه العبارة تجمع لك القضيتين اللتين أشرنا إليهما في هذا الباب. تفضل يا شيخ. كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث، كالحديث الذي رواه محمد بن زيد عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وإن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أخبر؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغل ولا تجبر. ولا تغل ولا تجبر. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل أحدهما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثة: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد ومسلم. نعم. وهذه الرواية في المسند، وخرجها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة كما هو موجود في الحاشية رقم 51 و500، وهو في المسند في الجزء الرابع 114. والمقصود هنا الطبعة الأولى للمسند الميمنية التي تسمى أول طبعة للكتاب، لأنها هي التي يخرج عليها كثير من العلماء ما يجدونه في مسند الإمام أحمد. ولهذا لما حققوا شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة المسند في 52 مجلدا مع الفهارس، حرصوا على أن يذكروا في الحاشية رقم الطبعة هذه. و الألباني كأنه قوى هذه الرواية وصححها. سيأتي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه أيضا ذكر روايات، لكن ما الذي لفت انتباهكم في هذه الرواية المطولة؟ عن أبيه عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، نعم، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ذكره أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قيل سنت فعل وترك، ويش وعمل قلب وعمل جوارح. بعدين قال: فأي الإسلام أفضل؟ أي درجات؟ قال: الإيمان. إذا يدرك هذا على عدم الانفصام وأنهما متداخلان وأن بينهما عموما وخصوصا، فالإسلام يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام، لا ينفصل عنه. بعدين قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. ذكر كما في حديث جبريل تقريبا. قال: فأي الإيمان أفضل؟ فقال: الهجرة. الهجرة عمل ولا عمل قلب؟ عمل جوارح ولا عمل قلب؟ الهجرة عمل جوارح. إذن دل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. بعدين قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر الصوم. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن. لاحظ معي هنا، ذكر الإسلام، ذكر الإيمان، ذكر الهجرة، ذكر الجهاد في سبيل الله، ثم ختم هذا الحديث بأفضل عملين، وهو إيش؟ حج مبرور وعمرة. فهذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على تداخل مسائل الإيمان كما ذكر قبل قليل، كل مسلم محسن، كل محسن مؤمن، ليس فهو يبين لك أن هذه الأمور متلازمة، وأن من فصل بينها كما فعل المنظرون لمسائل الإيمان فقد أخطأوا في طريقة التعامل مع النصوص. ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن وبعضه في الصحيحين. هذه الأمور، المراتب الأربعة أو الأمور الأربعة، هي نوع من المراتب تدل على مراتب الإيمان. طبعا هي مذكورة في الحديث السابق الذي ذكر قبل قليل، لكن انظر إلى هذا الحديث، حديث فضالة بن عبيد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ففسر الإسلام بالعمل الظاهر. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فيه مدلولان: أحدهما الأمن، أمنه، ثانيا أمنه الناس على دمائهم وإيش؟ وأموالهم. وهذا يدلك على خطأ من يأتي ويفسر الإيمان بالتصديق فقط. هذا الحديث يقول لك فيه أمن، الإيمان فيه أمن، والأمن ضد الخوف. وهناك أيضا أصول لغوية أخرى لكلمة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المهاجر، الهجرة، وافتتحه بقول من هجر السيئات، وهذا لا شك هجرة عظيمة، بل هي أساس للهجرة الكبرى التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفتح، وهو الهجرة إلى المدينة. ثم انقطعت هذه الهجرة، لكن بقي بعض أحكامها بحسب اختلاف أحوال المسلمين وأوضاعهم وبلدانهم. فهذه درجة، وهي درجة الهجرة. فكان هناك مسلمون وكان هناك مؤمنون، لكن أيضا كان هناك أناس هاجروا وكان لهم فضل الهجرة. ثم الجهاد، والجهاد لم يفرض إلا متأخر بعد الهجرة، السنة الثانية. فالجهاد في سبيل الله أيضا هو من معالم الإيمان، وهو درجة من الدرجات. فصارت درجة المسلمين، درجة المؤمنين، درجة المهاجرين، درجة المجاهدين، وهي درجات متداخلة، لكن بعضها فوق بعض. طيب نزيد أيضا من الأدلة. وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة، وفي حديث عبد الله بن عبيد عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قال: أي الصلاة أفضل؟ قيل عندنا قيل أي الصلاة، نعم نسختنا قيل أي الصلاة، نعم. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قال: قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قيل: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر. هذا حديث، الحديث الأول حديث صحيح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هنا شيخ الإسلام يبين لك التلازم، يقول لك درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. هذه الرواية الصحيحة تقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه درجة. في درجة أعلى منها: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. كيف يمكن أن نفقه معنى الدرجة؟ قال لك: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فلا بد من باب أولى أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذه درجة وهذه درجة، فيعطيك التلازم ثم يعطيك الدرجة. درجة الإسلام لكن أعلى منها درجة الإيمان. فمثل هذا الحديث يبين لك معالم الإسلام ومعالم الإيمان. أما حديث عبد الله بن عبيد بن عمير وفيه ضعف، فهذا الحديث على طوله فيه بعض المعاني. انظر إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية على ضعفها طبعا. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام، أعمال ظاهرة. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. السماحة في الخلق والتعامل، والصبر معاني إيمانية داخلية عميقة. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. تجد درجة حسن الخلق أعلى من تلك، لأنه إذا كان حسن الخلق سلم المسلمون من لسانه ويده، والذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده سيء الخلق. أليس هذا هو بالاتفاق؟ من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو سيء الخلق. إذن تلك أو ذاك أحسن المسلمين إسلاما، من كف شره عن الناس. لكن أعلى منه درجة من كان حسن الخلق، فهذا كف شره عن الناس، وأيضا ظهر أثر حسن خلقه في معاملات كثيرة له مع الناس. قيل: فما أفضل الهجرة؟ الهجرة منزلة عالية. قال: من هجر ما حرم الله عليه، وهذا عظيم. أفضل الهجرة من هجر ما حرم الله عليه، لأن هجر المعاصي هو أساس استقامة العبد المؤمن، هجر المعاصي. فإذا قيل: ما أفضل الهجرة؟ قال لك: هذه الدرجة. فإذا هجر المعاصي صار هذا مفتاحا لمعالم الهجرة المتنوعة، وعلى رأسها الهجرة الكبرى التي جاءت بها الأدلة وهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وما يتحمل في سبيل ذلك من فراق الأوطان والأولاد والأهل والأموال وغير ذلك. قيل أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. ما أفضل الصلاة؟ قال طول القنوت، والمقصود بطول القنوت هو طول القيام، القيام والسجود. وطبعا هذا في صلاة، في صلوات النوافل، طول القنوت هذا أفضل شيء. أي الصدقة أفضل؟ قال جهل مقل. الإنسان إذا كان عنده قليل وتصدق هذا يدل على أن قلبه مملوء بحب الخير والإحسان إلى الآخرين، لأنه جهد مقل. وهذا يختلف عن الإنسان الغني إذا تبرع أو تصدق بقليل من المال، هذه حالة إيمانية وتلك حالة إيمانية، فهتلك الصدقة أفضل من تلك. لما جاء للجهاد قال أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك، هذا هو أفضل الجهاد، الجهاد بالنفس والمال. وبعدين لا ترجع من ذلك بشيء، جوادك الذي تجاهد عليه يعقر ما يبقى من شيء، ويهراق دمك فتموت في سبيل الله فلم ترجع بشيء. لا شك أن هذه من أعظم درجات الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن المجاهدين في سبيل الله يحصل لهم في الدنيا أحيانا النصر والغنائم، وهذه كلها جائزة شرعا مطلوبة، كما قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لكن جاء في الأحاديث مثلا، عشان بس نفرق بين أفضل الجهاد، جاء في بعض الأحاديث أن ما من قوم غزوا في سبيل الله فغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، هكذا جاء في بعض الروايات. فالغنيمة جائزة شرعا، وهي إحدى أحكام الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك مثل هذا الحديث يقول لك من غنم ليس كمن لم يغنم، من خرج بماله ونفسه في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء هذا هو أفضل الناس، بل العشر من ذي الحجة التي هي أفضل الأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فضل عليها إلا مثل هذا. فدل هذا على أن الجهاد درجة عالية، ودل هذا أيضا على أن الجهاد درجات. إذن إيش بقي أيضا في الحديث؟ نعم، أي الساعات أفضل؟ قال جوف أن تجاهد بمالكم. أي الساعات؟ قال عن جوف الليل الغابر، أفضل شيء في العبادة والطاعة. هذا يدلك على أي شيء؟ انتبهوا لهذه المسألة، يدلك هذا على أن الإسلام وهو درجة أيضا هو درجات، وأن الإيمان وهو درجة أيضا هو درجات، والناس يتفاوتون فيها، وأن الهجرة على فضلها وهي درجة عظيمة إلا أن الناس يتفاوتون فيها، وأن الجهاد وهو درجة عظيمة عالية إلا أن الناس فيه على درجات. إذن هذه المسائل المتعلقة بالإيمان والإسلام سواء كانت الأعمال القلبية أو أعمال الجوارح هي متلازمة والناس يتفاوتون فيها. ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمن وكذلك المجاهد. ولهذا قال الإيمان السماحة والصبر، وقال في الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام، والأول مستلزم للثاني، فإن من كان خلقه السماحة فعلى هذا بخلاف الأول فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومعلوم أن هذا يتضمن الأول، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. نعم، أحسنت. يقول هذه مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمنا. مهاجر من غير إيمان، يعني بلغ درجة الهجرة وهو بدون إيمان، لا تنفعه هجرته. المجاهد يجاهد بدون إيمان، هذا والعياذ بالله لا ينفعه، بل يكون من أوائل من تسعر بهم جهنم إذا كان والعياذ بالله لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يرائي في جهاده. ولهذا لما يقول لك الإيمان السماحة، الإسلام إطعام الطعام، يبينك الفرق. إطعام الطعام نعم يطعم الطعام وهذا خلق جيد، لكن السماحة إطعام الطعام وزيادة. كما يقول قد يفعل الإنسان كما هي عادة العرب وغيره يفعله تخلقا تطبعا ونحو ذلك، لكن لما يكون عن سماحة لا يكون مثل هذا الخلق نابع من معاني إيمانية قلبية. ويفسرها شيخ السمتين بالحديثين الأخيرين لنختم بهما. حديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه. فهذا بيان أفضل المسلمين. وقال في الحديث الآخر: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة. فإذا كان كذلك، أفضل المسلمين إسلاما، أفضل المؤمنين إيمانا، أيهما أعلى؟ بلا شك أحسنهم خلقا كما قلنا قبل قليل، أعلى ممن سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه يتضمن هذا المعنى وزيادة. وسيفصل إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بعض الأدلة التي تفيدنا إن شاء الله تعالى فيما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية من أن يرجعنا إلى النصوص في هذه المسائل النافعة. والذي أحب أن أشير إليه وأذكر به نفسي والجميع أن هذه الأحاديث لا نأخذها كمسائل تتعلق بالإيمان والإسلام والإصطلاح والمناقشة، لكن أيضا خذها كأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم واعمل بها، هذا هو المقصود. فأنت تجمع بين العلم والمعرفة في هذه المسائل، لكن أيضا ما جاء فيها فضل وخير ودرجات عالية، اسعى إلى أن تكون من أهل الدرجات العالية، تكون ممن يحقق معاني الإسلام ومعاني الإيمان ومعاني الهجرة، هجرة ما حرم الله، ومعاني الجهاد، تجاهد نفسك وهواك فتعمل بذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول، وخاصة إذا كان أحسن القول والحديث وهو كلام الله عز وجل ثم ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعمل لذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.